بمدينة القريم شرقية فليتفضل بتلاوته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا وَالْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا وإنه مفاتح الغيب لا يعلمها ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي القارئ والمقيم بمدينة القرين الشرقية. وقد شرفنا أثناء التلاوة المباركة بحضور السادة أصحاب الفضيلة فضيلة القارئ الشيخ وليد صلاح عطية، كما شرفنا أيضا بحضور فضيلة القارئ الشيخ محمد شنب نجل فضيلة القارئ الشيخ محمد شنب وشقيق فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنب، كما شرفنا أيضا بحضور فضيلة الشيخ عمر عبد العزيز وفضيلة الشيخ محمد أبو الفتوح وفضيلة الشيخ عبد الباعث الشوفي، كما شرفنا بحضور فضيلة القارئ الشيخ محمد فرج محمد جزر. والشكر موصول لفضيلة الشيخ خضر محمد جزر منسق الليلة وفضيلة الشيخ أحمد. والشكر موصول أيضا لفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز ألوان المدير العام لأوقاف أبو حماد وفضيلة الشيخ محمد علي أيوب المفتش بأوقاف أبو حماد. أيها السادة، في